من مسجد السيدة حورية ببني سويف. الميكروفون مع زميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة حورية رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة بني سويف، وننقل لكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة جمهورية مصر العربية بليالي شهر رمضان الكريم، حيث نشارك أهالي هذا البلد الطيب الآمن فرحتهم بهذا الشهر الفضيل الذي وكأننا بالأمس القريب كنا نستقبله، فإذا بموكبه يمضي بنا سريعا إلى اليوم الثالث عشر، وها نحن في أوسطه الذي يتجلى الله فيه على عباده بالغفران. فيا شهر الصيام فدك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فلا أدري إذا ما الحول ولا وعدت بقابل في خير حال، أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك تلقني في اللحد بالي. وهذه سنة الدنيا دواما فراق بعد جمع واكتمال. فاللهم يا رب العالمين نسألك أن تغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأعنا على قيام نهاره وقيام لياليه، واجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وإقالة العثرات وحب المساكين. أيها الإخوة المؤمنون، رمضان شهر القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نسأل الله أن يشفعه فينا يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. هيا بنا مستمعين الأعزاء نستمع إلى القرآن الكريم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من مسجد السيدة حورية بمحافظة بني سويف مع قارئنا الليلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم شيء إنما you قل إنني لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا

وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلا علينا القارئ الشيخ طه النعماني ما تيسر له من سور الأنعام والأعراف والضحى والشرح والتين، وكان هذا خير استهلال لهذا الحفل المبارك الذي ننقله لكم من مسجد السيدة حورية رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة بني سويف.